الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذ الله وإياكم من النار. يقول الناظم رحمه الله: الحقيقة والمجاز مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع، وعكسها المجاز إن كان انتقل وهو على علاقة قد اشتمل وليست الآحاد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لا ينحصر. ثم كلاهما معا قد ينعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس، وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضي بالمنفية. فذلك الناظم في هذه الأبيات الخمس عرف الحقيقة والمجاز، فقال: مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى، أي أن الحقيقة هي له المستعمل فيما وضع له، وقدم المفعول فقال: مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى، أي يدعى حقيقة بحيث وقع، أي مهما وجدنا لفظا من الألفاظ أينما وقع هذا اللفظ في خطاب الشارع أو في أي مخاطباتنا كوصايانا وأوقافنا وإقراراتنا وغير ذلك، فإننا نعامل ننظر إلى هذا اللفظ. فإن كان مستعملا فيما وضع له، أي فيما وضعه عليه واضعه، فإن هذا اللفظ حقيقة في ذلك المعنى. أما إذا كان الاستعمال المقصود باللفظ مخالفا لما وضعه عليه واضعه فهذا يسمى مجازا، وهو عكس الحقيقة، ولذلك قال: وعكسها أي الحقيقة المجاز، عكسها المجاز، لكن بشرط أن يكون هناك علاقة بين المعنى المنقول إليه والمعنى المنقول منه، فإن لم تكن بينهما علاقة فهو مرتجل. نعم. وعكسها المجاز إن كان انتقل وهو على علاقة قد اشتمل، وهذه العلاقة سيأتينا أنها إما أن تكون سببية أو تشبيها أو بعضية أو كلية أو غير ذلك، فالعرب تلحق الشيء بالشيء إذا كان له به علاقة، يعبرون عن ذلك بقولهم: إنهم يتجوزون ويتوسعون في إلحاق الشيء بالشيء إذا كان منه بسبب. فالمستعمل فيما وضع له حقيقة يدعى بما وضع له يدعى حقيقة. وقد عبر ابن جزي رحمه الله في تقريب الوصول بعبارة أدق من هذه العبارة أو هي أوضح منها، حيث تشمل أنواع الحقائق الثلاث: الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. فقال رحمه الله: الحقيقة هي اللفظ المستعمل في معناه، وذلك أن الاستعمال على ثلاثة أطرق: لغوي وشرعي وعرفي. وعكسها المجاز، يعني أن عكس الحقيقة المجاز، ومعنى ذلك أن اللفظ المستعمل في غير معناه، معنى ذلك أنه أي المجاز اللفظ المستعمل في غير معناه، أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح الواقع به التخاطب، وذلك بشرط أن يكون انتقاله عن معناه الأصلي إلى المعنى الآخر لعلاقة. وهذه العلاقة سيأتينا أنواع العلائق والعلاقات التي تربط بين الحقيقة والمجاز. ثم قال الناظم: وليست الآحاد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لا ينحصر. وقبل أن ننتقل إلى اشتراط النقل وعدمه في المجاز والحقيقة، لا بد أن ننبه إلى أن هذا التقسيم للحقيقة والمجاز هو الذي درج عليه علماء اللغة العربية وعلماء البيان وعلماء الوصول سلفا خلفا عن سلف، ولم ينكر ذلك إلا بعض الأئمة، ولم ينكر ذلك إلا قلة من العلماء، ولكنهم من المحققين، فلذلك استحق الأمر أن يشاد به، أن يذكر وأن ينبه إليه، وهو أن كثيرا من المحققين أو هو قليل بالنسبة إلى الكاهر القائل بتقسيم اللفظ إلى حق ومجاز، ذهبوا إلى أن إلى نفي الحقيقة إلى نفي المجاز، وبعضهم نفاه مطلقا في اللغة، وبعضهم نفاه في القرآن خاصة. وسبب نفي من نفاه إنما هو ما جعله كثير أنه جعله كثير من أهل البدع ذريعة لإنكار النصوص، خاصة نصوص الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه، فجعلوها مجازا، فكان ذلك بوابة لنفيها وذريعة لنفيها، فنفى هؤلاء تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، وعدوا ولم يسموا المجاز مجازا، وإنما سموه أسلوبا من أساليب اللغة، فيرجع بذلك الخلاف إلى قريب من اللفظي أو هو لفظي في الحقيقة. الخلاف في تقسيم اللفظ إلى حق مجاز عند التحقيق هو خلاف لفظي، ولا يلزم من إثبات المجاز تأويل صفات الله سبحانه وتعالى أو تعطيلها، بل كثير ممن يقول بتقسيم اللفظ إلى حق ومجاز لا يؤول صفات الله تعالى، وإنما يفوض يؤمن بها على حقيقتها ويفوض الكيف إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فنشير فقط إشارة عابرة إلى هذا، وندرج على ما درج عليه عامة الأئمة وجمهورهم من تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. ثم قال: وليست الآحاد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لا ينحصر، يعني ليست لا يشترط لكي يرتكب الإنسان ويعبر بتعبير فيه مجاز سواء كان في اللفظ أو في الإسناد كما سيأتينا، لا يشترط أن يكون مسبوقا إلى عين الاستعمال من طرف واضع أو واضع اللغة، لا يشترط ذلك. والدليل على عدم اشتراطه أن العلماء علماء اللغة قد دونوا الحقائق ولم يدونوا المجازات ولن ينكر أحد منهم على من أحدث معنى لا تعرفه العرب ولكنه جار على وصولها في الخطاب وفي استعماله، لم ينكروا عليه بل عدوا ذلك من البديع، عدوا ذلك مما يتفاضل به الخطاب ويزدان به ويجمل به. وإنما اشترطوا النقل في نوع العلاقات، فالعرب لهم علاقات محددة استعملوها وجعلوها، فمن استخدم هذه العلاقات فلا حرج عليه في آحاد المجاز بعد ذلك. أما أن يحدث علاقة جديدة لم تعرفها العرب في خطابها فهذا الذي فيه الخلاف وسيشير إليه الناظم رحمه الله. أما آحاد المجاز معناه أن إذا شبهت استخدمت لفظا معينا في معنى مجازي بعلاقة المشابهة مثلا، وهذا العرب لا تعرف هذا المعنى، لا تعرف هذا التشبيه بعينه، بل قد لا تعرف المشبه به أصلا فيكون من المحدثات مثلا، فإن هذا التشبيه لا حجر فيه على من شبه ولا حجر فيه على من توسع فاستخدم المجاز، وإنما السبيل على من عند الجمهور على من أحدث علاقة غير معروفة عند العربي فنقلها عن العجم مثلا أو عن الأوروبيين أو الأمريكيين أو غيرهم في استخدامهم وفي أدابهم، نقلها دون علاقة مشابهة لها في استعمالنا، فعند ذلك يقال إن هذا التركيب مثلا إذا كان المنقول تركيبا عجميا يقال إن هذا التركيب عجمي، وإذا كان المفرد هو المنقول بغير علاقة فهذا ارتجال لا يسمح به في لغة العرب. لا يكون هذا من باب المجاز بل يكون ارتجالا. وليست الآحاد منه أي من المجاز تفتقر للنقل شأن كل أي كشأن كل ما لا ينحصر، شأن هنا منصوب بنزع الخافض، أي كشأن أي كل ما لا ينحصر فمن شأنه أن يمثل له وأنه لا يفتقر إلى النقل لأنه غير منحصر. أما المحصور فهو الذي يحتاج ويفتقر إلى أن ينقل حتى لا يتجاوزه من أراد استعمال ذلك له، فلأن الحقائق منحصرة فهي معروفة ومدونة أما بالمعاجم، أما الاستعمالات المجازية فهي غير منحصرة فلذلك لم يحتج إلى تدوينها وإنما دون بعضها ليقاس عليه ويلحق به نظيره. أما كلاهما معا قد ينعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس. أشار هنا إلى المعنى الذي نقلناه عن تقريب بن جزي وهو أن الحقائق ثلاثة أنواع: حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، وأن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة ومجازا في وقت واحد ولكن ليس باعتبار واحد وإنما باعتبارات مختلفة. فمثلا قد يكون اللفظ حقيق مستعملا في حقيقته اللغوية وفي مجازه الشرعي، وقد يكون مستخدما في حقيقته الشرعية فيكون مجازا لغويا. فمثلا لو قال الإنسان مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: صلي فإنك لم تصل. صلي، الصلاة هنا حقيقة شرعية في ذات التكبير والتسليم، أي الصلاة ذات التكبير والتسليم أي العبادة المخصوصة المعروفة التي تبدأ التي تحللها التكبير وتحريمها التسليم. فقول صلى الله عليه وسلم له صلي هنا حقيقة شرعية للصلاة ذات التكبير والتسليم ومجاز في الدعاء، ولذلك لا يمكن هنا أن نحمل اللفظ إلا على حقيقته الشرعية لأن الحقة الشرعية إذا تعارضت مع غيرها قدمت. نعم. وهنا تعارضت ولم تدل قرينة على إرادة المعنى الأصلي، فلا يصار إلى المجاز الشرعي الذي هو الدعاء إلا بقرينة، ولا توجد هنا قرينة. لكن عندنا حديث آخر استخدم به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مجازه الشرعي وعدل عن الحقيقة الشرعية، وهذا المجاز الشرعي الذي استخدمه هو حقيقة لغوية، وهو قوله لمن دعي إلى وليمة أمره صلى الله عليه وسلم أن يجيب فإن كان صائما صلى لهم. قوله صلى الله عليه وسلم صلى لهم بمعنى هنا دعا لهم. والصلاة في لغة الشرع حقيقة في آيات التكبير والتسليم مجاز في الدعاء، فهنا استخدم في مجازه، وقد دل على هذا المجاز قوله له، فإن الصلاة لا تكون للناس. وكذلك ما ورد في بعض روايات الحديث من قوله من أمره بالدعاء في صريح العبارة دعاء. فقوله صلي لهم معناه ادعو لهم، وهنا استخدم الصلاة في حقيقتها الشرعية ومجازها، في حقيقتها اللغوية ومجازها الشرعي. فالصلاة حقيقة شرعية في ذات التكبير والتسليم مجاز في الدعاء، حقيقة لغوية في الدعاء مجاز في ذات مجاز لغوي في ذات التكبير والتسليم. يعني وهذا معنى قولي ثم كلاهما معا، أي الحقيقة والمجاز قد ينعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس. قد يكون الشيء حقيقة شرعية مجازا لغويا، وقد يكون حقيقة عرفية مجازا لغويا، وقد يكون العكس كما مثلنا. يقول التاج السبكي رحمه الله في الإبهاز: قد يجتمع الوصفان في لفظ واحد فيكون حقيقة ومجازا، إما بالنسبة إلى معنيين وهو ظاهر، وإما بالنسبة إلى معنى واحد وذلك من وضعين، كاللفظ الموضوع في اللغة لمعنى وفي الشرع والعرف لمعنى آخر، فيكون استعماله في أحد المعنيين حقيقة بالنسبة إلى ذلك الوضع مجازا بالنسبة إلى الوضع الآخر. ومن هذا يعرف أن الحقيقة قد تصير مجازا وبالعكس، فالحقيقة متى قل استعمالها، وهذا مهم انتبهوا لهذه القاعدة، الحقيقة متى قل استعمالها صارت مجازا عرفا، والمجاز متى كثر استعماله صار حقيقة عرفا. وأما بالنسبة لمعنى واحد من وضع واحد فمحال، أي محال أن يجتمع أن يكون اللفظ حقيقة ومجازا بالنسبة لوضع واحد، لأن الحقيقة ضد المجاز فلا يمكن أن يجتمع ضدا. إذن العبرة بكثرة الاستعمال، فمتى كثر استعمال المجاز صار حقيقة عرفية، فالصلاة كثر استخدامها في الشرع في ذات التكبير والتسليم فصارت حقيقة شرعية فيها، وصار اللفظ الحقيقة اللغوية صارت مجازا شرعيا بسبب قلة استخدام الشرعي لها في ذلك. وكذلك المجاز إذا كثر استخدامه فإنه يصير حقيقة عرفية، كما أن الحقيقة إذا قل استخدامها حقيقة لغوية، إذا قل استخدامها صارت مجازا عرفا كما مثلنا للصلاة. فإن المجاز اللغوية قد يصير حقيقة شرعية بكثرة الاستخدام والاستعمال، كما سميت الملامسة، سمي الجماع ملامسة فصار حقيقة شرعية فيها من كثرة استخدامه شرعا في ذلك. والنكاح لغة التداخل حقيقة شرعية في التداخل وفي الوطء، ولكنه من كثرة الاستعمال شرعا صار حقيقة شرعية في العقد من كثرة استخدامه في ذلك، على خلاف سنعرض له في وقت لاحق عندما نصل إلى مقتضيات محتملة، سنذكر هناك خلاف أهل العلم في النكاح، هل هو حقيقة في الوطء أم حقيقة في العقد أم هو مشترك؟ إذن الصلاة مثلا في عرف الشرع حقيقة شرعية في الأفعال المخصوصة وتصير في الدعاء مجازا، وفي العرف اللغوي مجازا في الأفعال المخصوصة حقيقة في الدعاء. ولفظ الدابة مثلا في عرف اللغة لكل ما يدب على وجه الأرض، ويصير مجازا في عرف من يخصه به الحافر. وبالمقابل فالدابة في عرف من يخصها بذي الحافر حقيقة عرفية، فيه مجاز في كل ما يدب على الأرض. وخلاصة هذا الكلام أن أنواع الحقائق ثلاث، وأنواع المجازات ثلاثة. فحقيقة هناك حقيقة لغوية ويقابلها المجاز اللغوي، وهناك حقيقة عرفية ويقابلها المجاز العرفي، وهناك حقيقة شرعية ويقابلها المجاز الشرعي. وهذا التقسيم، وهو تقسيم الحقائق إلى ثلاث، هو الذي عليه أكثر الأصوليين، وقد خالف ذلك القاضي الباقلاني الذكر، فذكر أن الحقيقة الشرعية إنما هي حقيقة لغوية، إنما هي الحقيقة اللغوية نفى الحقيقة الشرعية، وذكر أن ما يقال إنه حقيقة شرعية هو حقيقة لغوية، ولكن أضيفت عليه شروط، أضاف الشرع عليه شروطا على الحقيقة اللغوية فقط، ولم يرتجل حقيقة، ولم يأتي بحقيقة شرعية جديدة. ولذلك اختلف العلماء في الحقيقة الشرعية، هل هي مرتجلة أم هي مجاز، أم هي منقولة عن الحقيقة اللغوية. القاضي الباقلاني رحمه الله قال نفى الحقيقة الشرعية، وهو المعبر عنه هنا بالقاضي. قال وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضي بالمنفية. وشدد القاضي يا القاضي وهي منقوصة، وما كان حقها أن يظهر عليها العلامة، ولكنه شددها لضرورة الوزن، وهذا قليل من الناظم فلا يتجاوز ما يعني ارتكبه من الضرورات في هذا النظم كله، لا يتجاوز خمسة مواضع، لا يتجاوز خمسة مواضع. سألوني أحيانا أضيف تاء العدد وأحيانا أحذفها، ولكل ذلك تأويل لمن أراد أن يؤول. إذن القاضي الباقلاني رحمه الله ينفي الحقيقة، يثبت الحقيقة الشرعية، قصدي ينفي الحقيقة الشرعية وغيره يثبتها. الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، سواء كان مبتدأ كالنفاق مثلا يعني مرتجل، أو منقولا كالصلاة ولم يخالف في ذلك إلا الباقلاني، حيث قال، وهذا نص كلامه أو معناه منقول عن بيان مختصر الأصفهاني، قال إنها غير واقعة على معنى أن تلك الألفاظ مستعملة في المعاني اللغوية والزيادات التي هي المعاني الشرعية شروط، أو على معنى أن ما استعمله الشارع مجازات لغوية لم تبلغ رتبة الحقائق. فهو يعدها إما أنها حقائق لغوية اشترطت فيها شروط زائدة خارجة عن ماهيتها، أو أنها مجازات لغوية. فكونها مجازات لغوية هذا صحيح، لما كان حقيقة شرعية فإنه يكون مجازا لغوية، لكن هذا لا يتنافى مع عده حقيقة شرعية كما مثلنا، وكما ذكرنا أن اللفظ الواحد قد يكون باعتبارين حقيقة ومجازا. مقال الناظم مما المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب، وهو تشبيه أو استعارة ومع زيادة ونقص تارة، وحيثما عبر بالمسبب عن سبب وعكسه بالسبب، وحيثما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه للسبب أو عكسه أو عبر عن عكسه بالسبب أو اسم كل إن يكون قد أطلق لبعض أو عكس كذاك حقق أو اسم ما مضى وما يستقبل ومثل المعنى بوصف يحصل أو اسم ما جاور للمجاور وقس على ذاك بأمر ظاهر. يقول الناظم رحمه الله إن المجاز في لسان العرب قسمان: مفرد وهو أن يطلق لفظ ما على المعنى الذي وضعه له واضعه، ليطلق لفظ ما على المعنى الذي وضعته له العرب على المعنى الموضوع له في لغة العربي، فهذا استخدامه فيه يسمى حقيقة شرعية، واستخدامه في غير ما وضع له يسمى مجازا، يسمى حقيقة لغوية، واستخدامه في غير ما وضع له يسمى مجازا لغوية. لكن هذا المجاز يسمى مجازا مفردا، وهناك المجاز المركب، وقد خالف فيه ابن الحاجب وجماعة فقالوا إنه لا يوجد في العربية مجاز التركيب والإسناد، ولكن أكثر البيانيين والأصوليين على إثباته، وهو الذي يعبرون عنه عادة بالمجاز العقلي، وهو أن يكون الإسناد إلى غير ما هو له حقيقة، يعني غير ما هو له حقيقة، سواء كانت المفردات التي يتركب منها الإسناد وهي المسند والمسند إليه حقائق أو كان حقيقة ومجاز لا يهم، كل ذلك يسمى مجازا عقليا ويسمى مجازا تركيبيا ويسمى مجازا إسناديا. يعني المجاز في لسان العرب كما يكون في اللفظ المفرد فإنه يكون في الإسناد المركب من ألفاظ استعملت في حقائقها والمعنى المراد منها مجازي. وقد مثله ابن جزي رحمه الله في تقريبه مثل المجاز التركيب بقوله تعالى: فما ربحت تجارتهم. فالربح هنا مستخدم في حقيقته والتجارة مستخدمة في حقيقتها، لا مجاز هنا في الإفراد، ولكن بالتركيب أسند الربح إلى التجارة، وإنما الربح من شأن التاجر وليس من شأن التجارة، فأسند إلى غير ما هو له لعلاقة، والعلاقة بين التاجر والتجارة واضحة، فعند ذلك عبر أسند الفعل وهو الربح إلى غير ما هو له أصلا لعلاقة بينهما، وهذا هو المجاز بعينه، ولكن المجاز هنا في الإسناد وليس في الإفراد. المجاز في الإفراد كلفظ الأسد للشجاع والحمار للبليد والبحر للعالم أو غير ذلك من المجاز. وكما ذكرنا قد يكون الإسناد مفردات الإسناد كلها حقائق، ولكن يكون الإسناد مجازي كما مثلنا بقوله: فما ربحت تجارتهم. وقد اعتاد علماء البيان أن يمثلوا بالمجاز العقلي الذي هو المجاز الإسنادي بقوله قول الناظم أو الشاعر: إشابة الصغيرة وأذن الكبيرة كر الغداة ومر العشر. فالإشابة هي حقيقة في مدلولها وهو تبيض الشعر، والزمان وهو كر الليل والنهار استخدم كذلك في حقيقته، ولكن الإسناد هنا وهو إسناد الإشابة إلى الزمان مجاز، لأن المسبب للإشابة حقيقة هو الله تعالى وليس هو الزمان، فإسناده إلى الزمان إسناد مجاز. لكن قد يكون كذلك المجاز في التركيب والإفراد في وقت واحد، ويمثل له البيانيون عادة بقول أحدهم: أحياني التكحل أو افتحالي بطلعتك. قول بعضهم: أحياني افتحالي بطلعتك. فإذا نظرنا إلى المعنى المراد، فالمعنى المراد هو أن يقوله: سرتني رؤيتك. فعبر عن السرور سروره بالحياة، والعلاقة بين السرور والحياة علاقة واضحة إجازية. والعلاقة هنا هي المحل، لأن كما يقع النظر في العين فإن الاكتحال كما يقع الاكتحال في العين فإن النظر كذلك يقع في العين، وكما تقع العين يقع صورة المرئي في العين فإن الاكتحال كذلك تشتمل عليه العين. فحصل هنا إسناد مجازي، والألفاظ المستخدمة كذلك فيها إسناد إفرادي، لأن الاكتحال هنا مجاز، ولأن الإحياء مجاز، أحيان التكحل بطلعته. إذن المجاز قد يكون إسناديا يعني عقليا تركيبيا، وقد يكون إفراديا. نعم. والمجاز التركيبي قد يكون مركبا من حقيقتين، كما قد يكون مركبا من حقيقة ومجاز أو من مجازين، قد مثلنا بالحقيقتين والمجازين فيما سبق. ثم بدأ الناظم رحمه الله في تعداد علاقات المجاز. والحقيقة أن الناظم رحمه الله إنما مثل لعلاقات المجاز ولم يحصرها، وحصرها صعب، فقد حاول الشوكاني رحمه الله حصرها ويرجعها إلى أمرين سنذكرهما وإلى مجموعة من العلاقات، وأظن أنها وصلها إلى 15 علاقة. الشوكاني رحمه الله وصلها إلى 30 علاقة، عددها في إرشاد الفحول يرجع إليها من شاء، لكنه أرجع هذه العلاقات كلها إلى نوعين، وهو أنه لا بد أن يكون بين المجاز والحقيقة اتصال صوري أو اتصال معنوي، وما أرجع جميع هذه الأمور إلى هذين المعنيين، سواء كان السبب أو مسبب أو شبه أو محل أو كذا أو بعض أو كل أو كذا أو كذا، هذه كلها ترجع إما لشبه في الصورة لاتصال في الصورة أو اتصال في المعنى. يقول بحيث ما عبر بالمسبب عن السبب، يعني إذا نزلنا السبب منزلة المسبب أو نزلنا المسبب منزلة السبب بسبب العلاقة بين السبب والمسبب، فإننا نكون بذلك قد استخدمنا المجاز بعلاقة السببية. سنأتي إلى هذا. يقول وهو تشبيه لو استعاره مع زيادة ونقص تارة. المجاز قد يكون علاقته التشبيه، لأن اللفظ نقل عن مدلوله الوضعي إلى مدلوله الاستعمالي المجازي لمشابهة إما في الشكل لتسمية صورة العجل المصنوع من المعادن الثمينة مثلا عجلا، لقوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وهو لم يخرج لهم عجلا حقيقة، وإنما خرج لهم ما صنعه من حليهم. ف تسميته عجلا تسمية مجازية لشبهه به صورته. ومنه إطلاقنا الأسد على صورة الأسد المنقوشة، فنقول هذا الأسد، هذا الأسد. وإذا أشرنا إلى الصورة وعبرنا عن الصورة بالأسد فإن هنا استخدامه يكون مجازيا بعلاقة الصورة شبه الصور. وقد يكون لشبه معنوي كتسمية الشجاع أسدا، ويشترط في هذا المعنى أن يكون ظاهرا كما سيأتينا عند قوله وقس على ذاك بأمن الله. وقد يكون العلاقة استعارة كقوله جدارا يريد أن ينقض، كقول الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. ووجه الاستعارة في الآية أن الإرادة عادة إنما تكون لذي الحياة، والجدار جماد يستحيل منه الإرادة، طبعا تستحيل عرفا وعادة، أما على الله سبحانه وتعالى فلا يستحيل عليه أن يضع الإرادة في الجدار. لكن نحن نتخاطب بخطاب فينبغي أن نراعي عرف الخطاب في ذلك. والجدار جماد يستحيل منه الإرادة، لكنه لما مال وقارب الوقوع صار في صورة المريد الوقوع، لأن الحي إذا أراد الشيء قاربه قارب فعله. فاستعير الجدار صفة الإرادة لما ظهر عليه صورة مقاربة الانقباض والميل إليه، والتي هي من شأن العاقل. لما المجاز قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقص. أما مجاز الزيادة فيمثله عادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وإنما قالوا إن هذا مجاز لأن الكلام لو حمل على الحقيقة للزم منه نفي مثل الباري سبحانه وتعالى، وفي ذلك إثبات ضمني لوجود مثله، وهو منزه عن ذلك سبحانه. فوضعت الكاف للتشبيه لتأكيد النفي، هذا على من يرى أن هذه الكاف زائدة ويرى أنها مجاز. ولكن هذا المثال، وهو المثال الوحيد الذي رأيت كل كتب الوصول والبلاغة تذكره مثال مجاز زيادة ولم أجد مثالا آخر عليه، اعترضه بعض المحققين وجعلوه من باب الكناية، ومعروف أن الكناية فيها خلاف، هل هي من الحقيقة أم من المجاز، أم هي قسيم للحقة والمجاز نوع آخر. فظاهر صنيع عبد القاهر الفرجاني في دلائل الإعجاز أن الكناية قسيم لهما، حيث جعلها غير يعني أفردها بالاسم عن الحقيقة وعن المجاز. إذن هناك من ذهب إلى أن هذا المثال غير مطابق، وعلى أنه يعني ليس الكاف هنا ليست مجازا وليست مجاز زيادة، وإنما أتي بها بمعنى آخر وهو الكناية، وهذا المعنى نقله الحطاب في شرحه للورقات. قد كنت نقلت لكم في شرح الورقات أن هذا كلام ميارة في شرح الورقات، فوهمت حيث نسبت القول إلى ميارة، والواقع أن ميارة لا أعلم أنه شرح الورقات، وإنما هو الحطاب. الحطاب ذكر في قرة العين بشرح ورقات من الحرمين نقلا عن سعد الدين التستازاني قوله إن الكاف قوله إن الكاف زائدة إذا أخذنا بالظاهر، والأحسن قال التستازاني والأحسن أن لا تكون زائدة وتكون نفيا للمثل لطريق الكناية التي هي أبلغ، لأن الله سبحانه وتعالى موجود قطعا، فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل ضرورة، لأنه لو وجد له مثل لكان هو تعالى مثلا لمثله، إلى آخر كلامه يرجع إليه من شاء منكم. ومهم عندي ليس إن المهم هو المثال حتى نفهم المراد، والذي يظهر أن مجاز زيادة يعز له مثال إن وجد سالم من الاعتراض. أما مجاز النقص فهو كثير، وهو الإضمار، وهو حذف المضمر الذي يعبر عنه في الأصول بدلالة الاقتضاء، ويعبر عنه في لحن الخطاب عند بعض الأصوليين، وسنتي إليه في بابه. قد يكون المجاز بالنقص بنقص صرف من الكلام المركب، ويكون ما نقص كالموجود أو ما نقص كالموجود للافتقار إليه، سواء كان الناقص مفردا أو مركبا. ويمثل ذلك واسأل القرية أي أهل القرية، ويشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل، فمن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، أي من كان مريضا على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وهذا الذي يسمى أحيانا إضمارا ويسمى اقتضاء، وسيأتي إن شاء الله متكررا في باب محتمل المقتضيات المحتملة، وكذلك في باب الدلالات سيتكرر كثيرا فلا أطيل به عليكم. لكن لا بد من الإضمار، لا بد أن يدل عليه دليل. إذا دل الدليل على إضمار على مضمر محذوف، فدلالة اللفظ مع حذف ذلك المقتضي المحذوف على المراد مجاز من باب مجاز النقص. ومن علاقات المجاز علاقة السببية، سواء عبرنا بالمسبب عن سببه أو العكس. فإذا كان لفظ ما نقل لفظ ما في الاستعمال عن وضعه الأصلي إلى وضع آخر لكونه سببا له أو مسببا، فهذا يسمى مجازا علاقة السببية. قد يكون ذلك لقابليته له، فقولهم سال الوادي، فالأصل سال الماء في الوادي، لكن لما كان الوادي سببا قابلا لسيلان الماء فيه صار الماء من حيث القابلية كالمسبب له، فوضع له الوادي موضعه. السواء كان لفاعليته كقولهم نزل السحاب أي المطر، وكقولهم المطر السماء. السواء كان غائيا كتسمية العصير خمرا مثلا لأنه يؤول إليه وهو غايته، أو تسمية الحديد خاتما والعقد نكاحا قد وفي ذلك ما فيه على القول بأنه مجاز به. ومن ذلك تسمية العنب كرما، قال الباجي رحمه الله في المنتقى: وسمي العنب كرما وإن كان الكرم شجر العنب على سبيل المجاز والاتساع، كما يسمى الشيء باسم ما جاوره أو كان منه بسبب. وقد يكون علاقة المجاز إطلاق المسبب على سببه كتسمية المرض الشديد موتا. يقول الباجي رحمه الله ممثلا لذلك بالخمر: الخمر كذلك لأنها تؤول إلى العنب، تسمى خمرا لكونها تؤول إليها، وإنما كان سماه خمرا بالمآل، وعلى هذا سمي الخير فلاحا وسمي فاعله مفلحا، وإن كان الفلاح هو البقاء بمعنى أن ذلك يؤدي إلى البقاء، وهكذا المجاز. ومن علاقات المجاز الكلية والبعضية، بمعنى أن يطلق الشيء على بعضه أو يطلق الجزء على الكل. من علاقات المجاز إطلاق الكل على البعض نحو قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم. والواقع يشهد أنهم ما لم يجعلوا الأصابع كلها في الآذان، وإنما جعلوا بعض الأنامل فقط، فعبر هنا عن بالأصابع كلها عن الأنامل وهي بعضها، وذلك للمبالغة، أي بمعنى لو استطاعوا أن يدخلوا كل أصابعه لفعلوا، لكن هناك مانع. وأما العكس وهو إطلاق البعض على الكل فيقوله: تحيو رقبة، فتحيو رقبة مؤمنة، فالرقبة تطلق حقيقة في العضو المعروف وهو الرقبة التي بين الرأس والظهر، ولكنها استخدمت مجازا لغويا في الرقبة اللي في الجسم كله أو في العبد كله، فسمي تحريره تحرير رقبة من باب إطلاق البعض على الكل للعلاقة منه. ومن أنواع المجاز كذلك استخدام الماضي في الحاضر والحاضر في الماضي. أي تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه أو ما يؤول إليه زمانا، أي من ناحية معات الزمان، أنه يعني نجعل المتوقع كالواقع أو نجعل الواقع كالمتوقع لغرض بلاغي في الأمرين. فتسميتنا الماضي باسم المستقبل أو تسميتنا المستقبل بالماضي، استعلالنا للمستقبل بالماضي أو الماضي بالمستقبل استعلال مجازي لعلاقة ولمقصد بلاغي عند من يستعمل ذلك الاستعمال. كقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فتسميتهم يتامى بعد بلوغ النكاح مجاز باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك. وما يستقبلوا كتسمية العنب خمرا وقد مرت معنا. ثم قال الناظم: ومثل ذا المعنى بوصف يحصل، أي أن المعنى الذي يحصل من الفعل الماضي استخدام الفعل الماضي بمعنى الفعل المضارع كقوله أتى أمر الله وهو لم يأتي، ولكن نزل منزلة الواقع بسبب تحققه أزفة لازفة وما شاكل ذلك. نعم. قال: وبهر المعنى بوصف يحصل، وكما يحصل هذا المعنى بالماضي والمضارع فإنه يحصل بالوصف وهو اسم الفاعل واسم المفعول وما والمصدر وما شاكل ذلك. يعني أن من هذا المعنى وهو إطلاق الماضي على المستقبل ولفظ المستقبل على الماضي يحصل بالوصف نحو: وإن الدين لواقع ليس يقع، ونحو قوله: ذلك يوم مجموع له الناس وليس يجمع له الناس، وهو الذي أرسل الرياح فتثير السحابا أي أثارته. هذا استخدام المضارع بمعنى الماضي، واستخدام الماضي بمعنى المضارع تأمر الله، واستخدام اسم الفاعل واقع، وهذا لما هو سيأتي الحاضر بالمستقبل الماضي للمستقبل كقوله: واقع بمعنى ساقع، وكذلك مجموع له الناس أي سيجمع. أو اسم ما جاور المجاور وقس على يا كبير من الواهر، لأن من علاقات مجاز المجاورة، وذلك كتسمية العرب المرأة طوعنة، المرأة عادة توعن على الدابة أي ترحال عليها. وسميت مرأة طوعنة لمجاورتها له. ومن هذا الباب تسمية المزادة راوية، المزادة القربة الكبيرة التي يوضع فيها الماء تسمى راوية. الراوية في الأصل إنما هي الدابة التي يحمل عليها المزاد، لكن سميت لمجاورتها لها سميت لها. ما قال الناظم: وقس على ذاك، أي أن المجاز يقاس على هذه العلاقات وما شابهها مما أذر عن العرب من العلاقات يمكن أن تقيس عليه، ولست ملزما فيه باتباع العربي في أحاده كما مر، بل أنت ملزم باتباعهم في جملة العلاقات، ولا تقيد إلا بقيد واحد وهو أنك إذا شبهت الشيء بالشيء أو نقلت المعنى إلى معنى آخر استعمالي لا بد لك من علاقة ظاهرة ولا يكفي خفاء العلاقة. فلو شبه رجل رجلا مثلا بالأسد فقال: فلان أسد، ثم سئل عن مراده فقال: إنما أردت أنه أبخر لأن الأسد أبخر، فلا بد أن يأتي بقليلة تدل على هذا المراد وأنه أراد المجاز، وإلا لا يمكن حمل هذا اللفظ وجعل استخدام الأسد بمعنى الأبخر، لأن الشيء إنما يستخدم لظهور العلاقة بينه وبين الشيء الآخر، والبخر في الأسد أمر خفي ولا يتبادر إلى الذهن عادة، فإذا ذكر الأسد فإنه ينصرف الذهن إلى الشجاعة، وإذا ذكر البحر ينصرف الذهن إلى الكثرة، ولذلك يستخدم في الكثرة سواء كانت في العطاء أو كانت في العلم أو غيره. وقس على ذاك بأمر ظاهر، أي لا بد في علاقة المجاز أن تكون ظاهرة، فإذا استخدمت شخص شبهت أو الحقت الشيء بالشيء في العلاقة لا بد أن تكون العلاقة ظاهرة، وإلا لم يصح الحق ولم يسمى مجازا. ثم قال الناظم رحمه الله: واللفظ المجازي والحقيقة كالاشتراك فاتبع طريقة، يعني أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز فإنه يجعل مشتركا، ومحل هذا إذا كثر استخدام المجاز بحيث إذا ساوى الحقيقة في الاستخدام، بمعنى إذا شاع استخدام المجاز وشاع استخدام الحقيقة بشكل متساوي فإنه يكون كأنه حقيقة في المعنيين، هذا حقيقة فيه بالوضع وذاك حقيقة فيه عرفية بالاستعمال، فيكون يسلك به مسلك المشترك. فقد مر معنا أن المشترك يحمل عند الشافعي على العموم ويحمل على معنيه، وعند المالكية والجمهور يتوقف فيه ويبحث عن قرينة مرجحة، ولذلك وهذا المعنى، ولذلك فهذا الذي ذكره الناظم هنا غير دقيق، لأن المالكية الناظم هنا يذكر قول المالكية في الأمر وقولهم خلاف في الحق في المشترك غير هذا، ففي المشترك لا يحمل المشترك على معنيه، وهم في اللفظ المجاز والحقيقة يحملونه على معنيه، ولذلك حملوا قوله تعالى: وافعلوا الخير على الحقيقة وهي الوجوب، والمجاز وهو الندب، فحملوا ذلك على فعل الخير بنوعيه الواجب والمندوب. ولا بد من تقييد هذا اللفظ، واللفظ المجاز والحقيقة كالاشتراك فاتبع طريقة، لا بد أن يقيد هنا بتساوي الحقيقة والمجاز للاستعمال، وإلا فإذا ترجح المجاز كثر استخدام المجاز حتى غلب على الحقيقة فإنه يصير حقيقة عرفية وتقدم كما سيأتينا. وأما إذا كثرت قل استخدامه عن بحيث لم يبلغ مرتبة الحقيقة فإنه لا يعمل بالحقيقة ولا يعمل بالمجاز كما سيأتينا في المقتضيات المحتملة عند قول الناظم. ما الأمر الأول عند قول الناظم: وكل أصل خص بالتقديم مع فرعه، كل أصل خص بالتقديم مع فرعه، مع فرعه معلوم بالتقسيم. فإذا عندنا ثلاث حالات: إما أن يستوي المجاز مع الحقيقة في الاستخدام، وهذا يسلك يحمل على معنيه على المعنيين، يعني يكون حقيقة فيهما ويحمل عليهما عند المالكية والشافعية كذلك، لأنه يحمل المشترك على معنيه أصلا. نعم. لا. أما إذا غلب المجاز فإنه يقع فيه خلاف سنتعرض له عند قول الناظم: وفي مجاز الراجح يعارض حقيقة بالخلف العكس يخلف العارض، فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه والعكس عن تلميذه استبان، ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن وهدة التعين. سنتعرض له ذلك إن شاء الله للتفصيل بإذن الله تعالى، يعني أننا إذا كانت الحقيقة هي الراجحة فتقدم الحقيقة لأنها الأصل ولا يصاب للمجاز إلا بدليل، إذا كان المجاز هو الراجح ففي الخلاف الجمهور يقدمون المجاز، ووافقهم محمد بن الحسن قصدي أبو يوسف، وخالف أبو حنيفة فقدم الحقيقة، وسنعرض لأمهلة ذلك في محله، وتوقف فيها ذخر الدين الرازي فقال وجعلها في المشترك. أما إذا تساوت الحق والمجاز فيحمل على معنيه عند الشافعية والمالكية ويكون مجملا عند الحنفية والحنابلة لكونه يسلكون فيه مسلكهم في المشترك. هذا باختصار ما يحضرني في هذا المعنى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تساوت في الحقيقة والمجاز، وعند وكذلك أو لامستم النساء عند من يرى أن اللمس حقيقة، هو اللمس حقيقة في الملامس يعني اللمس باليد، ومجاز في الجماع، ولكنه استخدم في الجماع بحيث كثر استخدامه فيه، لو قلنا إنه ترجح يكون هذا من باب المجاز، مجاز الراجع. الجمهور يحملونه على المجاز، وابو حنيفة يحمل على الحقيقة، وإن قلنا إنهما متساويان فيحمل على معنيه فيكون النقض بالمس وبالجماع معه. ثمرة التقسيم الكلام إلى حق ومجاز ثمرة كبيرة، يعني منها ما ذكرنا أن نعرف إذا ورد اللفظ واستخدم في الحق والمجاز فهل نحمله على معنيه فيكون كالمشترك، أن نرجح الحقيقة ولا نستخدم المجاز إلا بدليل. الفروع كثيرة جدا، من أكثر فروع الفقه مبنية على هذا. مسألة نقض بالملامسة مثلا، مسألة تحريم البنت موطوءة بالزنا راجع لمفهوم النكاح، هل هو حقيقة في المجاز أو في العقد أو فيهما أو هو حقيقة فيهما معا. الفروع المبنية على تقسيم اللفظ إلى حق ومجاز، والمبنية على تعارض الحق والمجاز وأيهما يقدم، هذه كثيرة جدا لا تكاد تنحصر. نعم، الفرق بين المجاز التركيب ومجاز الإفراد أن المجاز الإفراد المجاز فيه واقع في اللفظ، ومجاز التركيب واقع في الإسناد بالضبط. يعني فلنا أن نقول أن المجاز كله جائز في القرآن وفي اللغة عموما إلا ما يكون في صفات الله وأسمائه، وكذلك ما لا علاقة بينهما، يعني يسأل عن الضرر. نقول إن المجاز جائز في الكتاب وفي السنة مطلقا، لكن صفات الله سبحانه وتعالى ليست من المجاز وإنما هي حقائق. لا، الخلاف مع القاضي الباقلاني ليس خلافا له ثمرة، وإنما هو خلاف لفظي، لأنه لا تنبني فروع على قولنا إن هذا وجب باللغة يعني واشترط فيه الشارع شروطا، أو هو يعني المهم لا تنبني عليه فروع، ولذلك فخلاف له. بالنسبة للمس ما الشيخ ماذا دلالته في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يضرب أحدكم بمخيط من حديد أحب إليه من لمس امرأة لا تحل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هل يحمل على الحقيقة أو على المجاز؟ هذا إن صح ففيه نفس الخلاف الذي مر معنا باللمس، هل يحمل على الحقيقة، ما هي الحقيقة في اللمس، هل هي الجماع أم هي الجس باليد؟ الحقيقة هي اللمس، لكن كثر استخدام المجاز وهو الجماع كثر في الشرع حتى غلب في غلب على النصوص هذا الاستخدام، فيكون الجماع هنا مجازا غالبا كثر استخدامه فيحمل عليه. لكن في هذا الحديث بالذات إن صح الحديث، وفي النفس إن صح فيه شيء، إن صح فإنه يحمل على المجاز، يحمل على المجاز اللي هو يحمل على الحقيقة لأنها الأصل، لأنها أيدها أحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الأجنبية، ولأن الوعيد الوارد هنا لا يتناسب مع من زنى بامرأة لا تحل له، بل ينبغي أن يكون الوعيد أشد من ذلك. الله أعلم. الكناية في قوله ليس كمثله شيء عند التفتزاني التي أشار إليها التفتزاني، يقول إنه تنبيه، إن هذا تنبيه إلى بنفي كما نفي النظير، فإنه من باب أولى ينفى المثل. يعني هذه الأولوية العقلية هي كناية. والكناية هناك خلاف فيها هل هي الحقيقة من المجاز أم هي قسيم له. المسألة فيها دقة وبعد فيها دقة ويصعب يعني علي. هل يمكن أن نقول إن إطلاق الزنا على النظر إلى النساء حقيقة شرعية للحديث المتفق عليه وزناها النظر، ونبني على ذلك أن النصوص التي تنهى عن الزنا تنهى عن النظر أيضا؟ الذي أراه الله أعلم أن الزنا المذكورة هناك في الحديث مجاز شرعي، مجاز شرعي، الزنا حقيقة شرعية إنما هو في الذي يلزم منه الحد، وأما النظر فسمي من باب المجاز سمي زنا لكونه سببا للزنا بالعلاقة المسببية التي أشرنا إليها. والمقصود هنا بتسميته الردع والزجر، فنزل منزل، فكان الذي ينظر يزني حقيقة لكونه يتسبب بذلك، يكون في تسميته زنا شيء من الردع والتنفير عنه. ولهذا المقصود عدل عن المعنى الحقيقي وهو النظر إلى المعنى المجازي وهو الزنا. الله أعلم. تقول لم يظهر لي قولكم إن بأن ما في العبارة حمل على المجاز الإفرادي والإسنادي أحيان اكتحالي بطلعتي. نعم، وضحه لعلي لم أوفق في العبارة عندما شرحته. هذا الإسناد هنا أحيان اكتحالي بطلعتك، معناه سرتني رؤيتك، فعبر عن السرور بالإحياء وهو مجاز فيه لعلاقة التي بين السرور والحياة، فكان السرور سرور النفس حياة لها. يعني إطلاق السرور، إطلاق الحياة على السرور إطلاق مجازي، هذا مجاز في الإفراد. والاكتحال المقصود به هنا النظر، والاكتحال إطلاقه على النظر إطلاق مجازي، فهنا مجاز إفرادي. وهناك مجاز تركيبي كذلك، فعبارة أحيان اكتحالي بطلعتك معناها سرني نظرك، فاجتمع فيها المجازان في الإفراد والتركيب، وقد يفترقان كما مثلنا فما ربحت تجارتهم. فإن هنا المجاز إسنادي فقط وليس إفرادي، لأن التجارة المراد بها حقيقتها والربح المراد به حقيقته، وإنما التجوز في إسنادها إلى التجارة وإنما هي للتاجر. أرجو أن يكون الأمر قد اتضح. نعم، أصل كلمة المجاز من الاجتياز والمجاوزة. نعم، فكان الشخص اتسع في استخدام العبارة حتى تجاوز ما حد لها. يقول أبو الحسنات يعني عندما قال النووي في شرح الحديث معنى أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازا من نظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها، أو بالمشي برجل الزنا والنظر أو الزنا وما يتعلق بتحصيله، والفكر بالقلب، فكل هذه أنواع من الزنا المجازي. أراد أنه مجاز شرعي؟ نعم، أراد المجاز الشرعي. وأصلا الزنا يعني مصطلح شرعي، فهنا مجاز شرعي. وكما قلت الشارع عبر باللفظ المجازي تشنيعا وردعا وتنفيرا عن المعصية، كما يسمي بعض الأعمال الصالحة إيمانا ترغيبا، يعني يجعلها إيمانا ترغيبا فيها وإرشادا إليها وحثا عليها. آمين. بارك الله فيك. نريد من أحدكم أن يتعهد لنا برفع الدرس فإني نسيت منه وما أنسى. وقد طلبت منكم في الدرس الماضي أن إذا وجد أحد منكم مثالا يتحفني به. تفضل بالرأي الذي نظم